خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما Thank you. اسمع كلام الشيخ احمد. لا تمدن عينيك إلى ما مدى هذه أجوالا ولا تحزن Oh, oh.